وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. من أدركه الفجر ليلة المزدلفة ولم يكن أدرك الوقوف فقد فاته الحج. طيب اللي فات الحج يعمل ايش؟ يروح؟ ها؟ ماذا يفعل يا جماعة؟ تقدم لنا ايش؟ عمر ماذا قال ليش؟ لمن مع للجماعة اللي جوله لأبي أيوب وجماعته: امضي إلى البيت أنت ومن معك وطف واسعى واحلق، ثم إن أدركك الحج من عام قابل فحج وانحر. الذي فاته الوقوف بعرفة سواء كان بسبب ضالة راحلته أو بسبب خطئه في الحساب أو بسبب مرض حبس أو بأي شيء كان، وجاء وأدرك الناس ليلة الوقوف ليلة العيد بمزدلفة وطلع الفجر وهو قد لم يدرك عرفات، حينئذ يكون فاته الحج، يبقى على إحرامه وينزل إلى مكة ما عنده رمي جمرة العقبة، يروح يطوف طواف العفاضة ويسعى سعي الحج ويرجع إلى منى ويبقى على بقية كل المناسك حتى جمرة العقبة، نعم، لأنها تحية منى. يمضي في كل أعمال الحج كما لو كان الحج صحيحا، وإذا كان عام قابل فإنه إيش؟ وأدركه الحج واستطاع أن يحج إنما يأتي بالإيش؟ بحج من عام قابل وعليه هدي للفوات. هذا ما يتعلق بمن إيش؟ فاته فجر يوم إيش؟ فجر ليلة العيد لم يدرك شيئا بالوقوف في عرفات. نعم. قال: ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. هكذا قال هشام: من وقف بعرفة ولو لحظة قبل أن يطلع فجر ليلة المزدلفة، يعني فجر يوم العيد، فقد